نور من القرآن. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعزي الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فيخبره أنه ليس بدعا من الرسل الذين لقوا الاستهزاء والسخرية والتكذيب، فهكذا المكذبون دائما في كل عصر وجيل في عنادهم الذميم ورفضهم للحق المستبين. وعلى هذا النحو الذي تلقى به المكذبون في عصر الرسل الذين سبقوك ما جاءهم به رسلهم، يتلقى المكذبون المجرمون من قومك ما جئتهم به. وعلى هذا النحو نجري هذا التكذيب في قلوبهم التي لا تتدبر ولا تعقل وتتفكر، جزاء ما أعرضت وأجرمت في حق الرسل المختارين. نسلكه في قلوبهم مكذبين بما فيه، مستهزئين بما جئت به، لأن هذه القلوب لا تحسن أن تتلقاه إلا بهذه الكيفية، سواء في هذا الجيل أم في الأجيال الخالية أو اللاحقة. فالمكذبون أمة واحدة، طينتهم واحدة، ومنهجهم واحد، وليس الذي ينقصهم هو توافر دلائل الإيمان، لكنهم معاندون ومكابرون. فمهما تأتهم من آية بينة من ربهم فهم في عنادهم ومكابرتهم سادرون متغافلون. وهنا تبين الآيات نموذجا باهرا للمكابرة المرذولة والعناد البغيض، ويكفي تصورهم يصعدون في السماء من باب يفتح لهم فيها، ويرون الباب المفتوح أمامهم، ويحسون حركة الصعود، ويرون دلائلها، ثم هم بعد ذلك يكابرون فيقولون: لا، لا، ليست هذه حقيقة، إنما أحد سكر أبصارنا وخدرها، فهي لا ترى إنما تتخيل، فكل ما نراه وما نحسه وما نتحركه تهيؤات مسكر مسحور. يكفي تصورهم على هذا النحو لتبدو المكابرة ويتجلى العناد المزري، ويتأكد أن لا جدوى من الجدل مع هؤلاء، ويثبت أن ليس الذي ينقصهم هو دلائل الإيمان، إنما هم قوم مكابرون بلا حياء وبلا تحرج وبلا مبالاة بالحق الواضح البين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.